الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه السلام: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها. أسأل الله تعالى بحرمة إمامنا محمد الجواد باب الحوائج ألا يفرق بيننا وبين ساداتنا في الدنيا والآخرة إن شاء الله، بحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. الرغبات والميول النفسية المكنونة في داخل الإنسان تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هي الرغبات التي يستطيع الإنسان أن يشبعها، وهي كثيرة جدا، والقسم الثاني هي الرغبات التي يحاول الإنسان ويسعى من أجل تحقيقها ولكن محاولاته تصاب بالفشل، يعني لا يستطيع من إشباع تلك الرغبات. وعلى رأس هذه الرغبات رغبة اسمها حب البقاء وحب الخلود في هذه الدنيا. لا يوجد إنسان على ظهر الكرة الأرضية لا يحب البقاء، لا يوجد إنسان على ظهر الكرة الأرضية باعتبار هذه طبيعة إنسانية، لا يوجد إنسان الانتقال من هذا العالم إلى عالم آخر مجهول لا يعرف شيئا عنه. ولهذا بطبيعة الحال ترى كل إنسان يركض وراء تحقيق هذه الغاية، يريد أن يكون من الخالدين، يفكر أن يكون من الباقين، ولكن دون جدوى. ورب هذا السؤال ينطرح، والسؤال وجيه وفي محله، رب سائل يسأل هذا السؤال، يقول: ليش الإنسان ما يقدر يعيش إلى أبد الآبدين؟ بالخصوص اليوم مع تطور العلم، الآن اللي الإنسان استطاع أن يغزو الفضاء، اليوم اللي استطاع الإنسان أن يصل إلى القمر، بل الآن أكو دراسات الإنسان يبي يتجاوز القمر أيضا. طيب مع تطور العلم ممكن الإنسان نعم يصنع فالدواء، يصنع شيء بواسطته يضمن لنفسه الخلود، ممكن الإنسان في يوم من الأيام يتطور العلم بحيث يوصل إلى هذا المستوى بحيث يصنع لنفسه دواء وبواسطة ذلك الدواء يضمن لنفسه البقاء؟ الجواب كلا. السؤال ليش؟ لماذا؟ بدليل، أقول لا بقاء في الدنيا، بدليل كل نفس ذائقة الموت، وبدليل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، وبدليل إلى أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. وبدليل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه كلها مؤشرات قرآنية، الله عز وجل من خلالها يبين هذا المعنى، بأن أيها الإنسان اعلم بأن لا بقاء ولا خلود في هذه الدنيا. الخالد الوحيد الباقي الوحيد إلى أبد الآبدين الذي لا يتعرض لقانون الموت هو الله سبحانه وتعالى، لأن كيف يخضع للموت وهو خالق الموت؟ الله هو خلق الموت، فكيف يخضع لقانون الموت؟ ولهذا الوحيد الذي لا يموت هو الله سبحانه وتعالى. وهناك مسألة بين قوسين أيضا أذكرها لكم الآن، وهي أن الله عز وجل له صفات كثيرة، ولا أريد أن أطيل في هذه المقدمة لأن أبي أتحدث شوية عن الإمام الجواد عليه السلام، وأرجو أنه المقدمة تكون قصيرة حتى المساحة اللي نتحدث فيها عن الإمام الجواد عليه السلام نوعا ما تكون واسعة. على كل حال مولانا هناك صفات لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد أشرك البعض معه في بعض الصفات. قال لي أقرب المعنى ببعض الأمثلة. الله عز وجل من صفاته أنه عالم الغيب، يعني الذي يعلم الغيب بشكل مباشر هو الله سبحانه وتعالى. لكن الله، وطبعا شنو بدليل القرآن الكريم؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهي الآية تبين بأن لا يعلم الغيب بشكل مستقل إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الله في نفس القرآن الكريم يبين بأن هناك مجموعة من الناس الله اصطفاهم، الله هو راد جل جلاله، هو أراد أن يكشف أبواب الغيب لهذه المجموعة. قال الآية 172 سورة آل عمران، قال وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. الله يقول ما حد يعرف الغيب، لكن أنا حبيت أفتح أبواب الغيب لمن أشاء، اللي هم رسول الله وأهل البيت وبعض الأنبياء. الله راد نعم هؤلاء يطلعون على الغيب، فشاركهم معه في هذه الصفة. هناك صفة أخرى وهي صفة الإحياء، من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يخلق؟ الله عز وجل، صحيح ولا لا؟ لكن الله عز وجل راد يشارك عيسى بن مريم معه في هذه الصفة، فخلق من الطين كهيئة الطير. شايفين هذا الحيوان اللي يسموه الوطواط أو الخفاش، ما يطلع إلا في الليل، هذا هو الحيوان اللي خلقه عيسى بن مريم، ها؟ هذا اللي القرآن يتحدث عنه. الله هو الخالق، ولكن الله راد يشارك عيسى بن مريم معه في هذه الصفة، فأعطى هذه القدرة. فعيسى بن مريم كان يخلق وكان يحيي الأموات أيضا. وقبل عيسى بن مريم حزقيل النبي وصي موسى عليه السلام، في القصة اللي يذكرها القرآن الكريم لما مر على تلك القرية، نعم الخاوية على عروشها، وأحيا 30,000 ميت بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل حزقيل موسى بن عمران، يوم اللي كان ماخذ معاه اليهود، لما اليهود قالوا له نعم نريد أن نرى الله جهرة، أخذهم عند ذلك الجبل، لما الله تجلى على الجبل اليهود اللي كانوا مع موسى بن عمران وقعوا وماتوا، خرجت أرواحهم من أجسادهم، ولكن الله عز وجل أعطى هذه القدرة لموسى بن عمران أنه يحيي هؤلاء اليهود اللي ماتوا. شاهد كلامي، هناك صفات لله عز وجل الله سمح للبعض أن يشاركوه فيها، وهناك صفات لله عز وجل الله قد استأثرها لنفسه، يعني ما سمح لأي أحد يشارك في تلك الصفة. من هذه الصفات شنو؟ صفة البقاء. الله لما تقرأ في صفات الله، في أسماء الله، من الأسماء الله اسم الباقي. الباقي يعني لا يتعرض لقانون الموت. الباقي يعني الله ما يموت أبدا، باقي إلى أبد الآبدين. طيب زين الله عز وجل الباقي، زين ماكو أحد آخر يشارك رب العالمين في هذه الصفة؟ الجواب كلا. ليش؟ لأن إذا كان هناك استثناء كان أكو واحد أعظم وأشرف من رسول الله صلى الله عليه وآله. إجماع المسلمين بأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجود وما في هذا الوجود حبا وكرامة لرسوله وحبيبه صلى الله عليه وآله. رسول الله ما كان مستثنى من قاعدة الموت، فإذا كان هناك استثناء كان المفروض الله عز وجل يستثني حبيبه، ليث منه زيد وبكر وعمر وفلان منه، المفروض الله عز وجل لو كان يبي يستثني لازم يستثني الرسول الكريم، لكن ما استثنى أحد لأن ماكو استثناء في مسألة الموت. دخل عزرائيل مستأذنا على رسول الله، وقف عند الباب، ما دخل إلا بعدما سمح له بالدخول الرسول الكريم. جلس وين؟ عند رسول الله. يا رسول الله، الله عز وجل أمرني أن أخيرك بين الموت والبقاء، تبي الحين أخذ روحك أخذ، ما تبي أروح. الرسول الكريم قال له يعني إذا رحت انصرافك هذا يكون بمعنى أنه أنا بعد ما أتعرض للموت؟ قال لا يا رسول الله، إذا الآن ما أخذ روحك في آخر لحظة قبل انتهاء حياة الكون لازم أجي وأخذ روحك، لأن كل نفس ذائقة الموت وماكو استثناء حتى إليك. قال إذن الآن اقبضني وخلصني من هذه الفانية، فقبضه. لا يوجد استثناء، مو بس إحنا البشر نخضع للموت، حتى الجن يخضعون لقاعدة الموت، الملائكة أيضا. الله يأمر عزرائيل، يا عزرائيل اقبض أرواح ملائك، الملائكة في الأرض، الملائكة في الطابق الأول في السماء، الطابق الثاني، الطابق السابع، حملة العرش، ثم الملائكة المقربين. يا عزرائيل أخذ روح جبرائيل، فجبرائيل يموت، روح ميكائيل، روح إسرافيل، إلى أن آخر شيء. الله يسأل عزرائيل الحين منو بقى؟ يقول له أنا وأنت، فيقول له مت يا عزرائيل، فيقع ويموت. وعندئذ ينادي لمن الملك اليوم؟ ما يسمع جواب بعد، ماكو أحد يرد على رب العالمين. إمام زين العابدين في هذا المعنى يقول الله في خطابه يقول: أين من بنى القصور والدساكر؟ أين من هزم الجيوش والعساكر؟ أين العمال والدقاقنة؟ أين نعم الملوك والفراعنة؟ وين المتكبرين؟ وين الظلمة؟ وين اللي كان خشمه يابس مراضي يتكلم مع الآخرين؟ شايف روحه؟ لمن الملك اليوم؟ ماكو أحد يجاوب، فهو يرد على نفسه: لله الواحد القهار. بعد ماكو أحد غيرك، لله الواحد القهار. وأنا انطلاقا من هنا أسأل هذا السؤال أيها الإخوة، وأقول بالله عليكم، إذا نحن علمنا بأن الموت حق، إذا أيقنا بأن لا خلود ولا بقاء ولا راحة في الدنيا، بالله عليكم، بالله عليكم، هل نعم نستطيع أن نطلق على ذلك الإنسان الذي يعلم بأن الموت حق ويعلم بأن هناك عالم آخر ينتظره، وهناك حساب وكتاب، وهناك جنة وهناك نار، هل يوجد إنسان عاقل يعي ويدرك ويفهم هذه الحقيقة؟ وبعد كل هذا مولانا يأتي ويضع حاجز بينه وبين الله ويقترف الذنوب والمعاصي؟ هذا تسميه عاقل؟ ولهذا الرسول الكريم يوم من الأيام يمر مع الصحابة، شاف واحد قاعد على التراب ملابسه ممزقة، يشيل بإيده تراب وينثر التراب على رأسه. الرسول وقف قال: منو هذا؟ قالوا له: يا رسول الله هذا مجنون. قال: لا هذا مو مجنون. قالوا له: يا رسول الله اللي ملابسه ممزقة ويقعد في الطريق ويشيل التراب وينثر التراب على رأسه، هذا مو مجنون؟ قال: لا هذا مو مجنون. قالوا له: إذن هذا منو يا رسول الله؟ قال: هذا مسكين. قالوا له: إذا هذا مسكين إذن من هو المجنون؟ قال: المجنون من يعصي الله سبحانه وتعالى، هذا المجنون. كان جميل يقول رضوان الله عليه أحد المراجع الكبار يعلق على هذه الرواية يطرح عنوان يقول عالم العقلاء أم عالم المجانين. يقول إذا نجعل هذه الرواية رواية رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدة ننطلق من خلالها، إذا أردنا أن ننظر إلى العالم البشري من خلال هذه الرواية، إذا نمشي على رواية رسول الله أنه كل إنسان كل إنسان نعم يعصي الله فهو مجنون، إذا إحنا عايشين في عالم عقلاء ولا عالم مجانين؟ الحقيقة ما أكثر المجانين اليوم، 70% عالمنا كلها مجانين لأن كلهم يعصون الله، فإحنا عايشين في عالم المجانين لو أردنا أن نجعل رواية رسول الله قاعدة. فمولاي الكريم، هل هذا من العقل أنه الإنسان يأتي ويعصي الله عز وجل؟ تعالوا نفتح ملف خاص مع الله، ملف جديد بالخصوص في مثل هذه الأيام ونحن نعيش في ذكرى خالدة، في ذكرى عظيمة، في ذكرى استشهاد الإمام باب الحوائج محمد الجواد، والمجلس ما شاء الله كل شباب. وأيها الأعزاء أيها الشباب، ربما هنا في المجلس فيكم اللي كان عمره أكبر من عمر الإمام الجواد أو قريب لعمر الإمام الجواد، يسموه شباب الأئمة لأن ما عاش إلا 25 سنة بس. تعالوا انظروا إلى حياة الإمام الجواد عليه السلام، انظروا إلى حياة هذا الشاب اللي يحمل أو عنده امتيازات وخصوصيات ربما ولا واحدة من الخصوصيات اللي كانت موجودة عند الإمام موجودة فينا. أتحدث عن نفسي أنا وأمثالي، شنو قيمتنا أمام الإمام الجواد؟ إذا الله عز وجل يقبلنا ذاك التراب اللي يدوس عليه هم نعمة، هم نعمة. هذا بعد الإمام الجواد مع كل خصوصياته، إخواني الأعزاء، والله لو كان هناك خلود وبقاء في الدنيا، لو كان الإنسان يستطيع أن نعم يبعد نفسه عن شبح الموت، صدقوني لو كان أكو خلود وبقاء كان أهل البيت يستحقون البقاء. ولكن انظروا إلى تاريخ أهل البيت عليهم السلام، شوفوا أهل البيت كيف عاشوا، وخذها من أمير المؤمنين سلام الله عليه، جد الجواد الجد الأكبر الإمام أمير المؤمنين. اليوم إذا أنا ممكن الكثير من الناس اليوم البعض يحلم حلم، واحد طبعا الأحلام أيضا فيها صغيرة وفيها كبيرة، واحد يحلم يقول يا ريت أنا عندي 100 دينار، واحد يحلم يقول يا ريت عندي 1000 دينار، واحد يقول يا ريت عندي 10، واحد يقول يا ريت عندي 100، واحد يقول يا ريت عندي 1,000,000، واحد كان ينقل يقول نعم، واحد في موقع ما أذكر اسمه، واحد من التجار كان مودي 12 مليون دينار يبي يتشارك في جهة رسمية، يقول المسؤول في تلك الجلسة قال له شيل فلوسك وروح، ما نتعامل مع اليهال، جايب 12 مليون ويا يروح جيب 50-100 مليون حتى نقبلك كعضو معنا. فالأحلام هلانة فيها، أكو هناك أحلام صغيرة وهناك أحلام كبيرة. واحد نعم ما يرضى إلا أفرض مثلا بـ1,000,000 دينار، واحد قانع تعطيه دينار واحد يحلم يقول لك أحصل لي 100 فلس حتى أكل لي سندويشة فلافل، واضح؟ فمولاي الكريم، اليوم أي واحد من عنده ربما عنده أحلام، عنده ميول، عنده رغبات، يحب يشبع هذه الرغبات. طيب البعض منا يستطيع أن يحقق الرغبات المادية، البعض الآخر ما يقدر لأسباب متعددة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حاكم نصف الكرة الأرضية، الأموال بين يده، يستطيع أن يحقق رغباته ولا ما يقدر؟ يستطيع. يقول والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ونسائج هذا القز ولباب هذا القمح، ولكن هيهات أن يغلبني هواي. أنه أنا أسمح لهذه الغريزة، أسمح لهذه الميول المادية النفسية أن تتغلب على هواي، أن أركع أمام الدنيا، هذا مستحيل. ولهذا طلقها 3 للدنيا قائلا لا رجعة لي فيك، يا دنيا طلقتك 3، خطرك كبير وعيشك حقير وعمرك قصير. وكان يضرب بيده على لحيته الكريمة وينفجر بالبكاء ويقول آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. كان يلبس الصوف الخشن ويأكل الخبز الشعير اليابس اللي عمار بن ياسر يقول والله لو ضربته بالحائط هذا الخبز الشعير اليابس لرجع علي من شدة يبوسته. وكان يسكن في كوخ صغير بني من الطين وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا حتى أتباع أمير المؤمنين كانوا هكذا، يوم الأيام يشهر سيفه يعرض سيفه للبيع الإمام علي عليه السلام، من يشتري هذا السيف من أمير المؤمنين؟ اجى عمار قال له يا أبا الحسن أنت بأمس الحاجة إلى هذا السيف. قال له يا عمار أنا محتاج شيء من المال. قال له سيدي هذا بيت مال المسلمين بين يديك، بيت مال المسلمين بين يديك، أولا أنت واحد من المسلمين فتستحق، إذا محتاج تقدر تأخذ. ثانيا أنت في غدير خوم، الرسول الكريم التفت إلى المسلمين قال أنشدكم الله، نعم، سأل المسلمين نعم ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا اللهم بلى. قال فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه. قال لي يا أبا الحسن أنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن باب أولى أنت أولى بهم من أموالهم أيضا، روح خذ من بيت مال المسلمين. الإمام سلام الله عليه امتنع من فعل ذلك، قال أنا محتاج شيء من الدراهم، أبيع هذا السيف وأخذ حاجتي. هكذا كان صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا ما نقدر في مقام المقارنة نقول شوفوا أمير المؤمنين كيف كان وشوفوا مثلا المأمون العباسي كيف كان، لأن ماكو أي وجه حتى نعم نجي نقارن بين ذاك الظالم وبين الإمام أمير المؤمنين. ولكن بس لتقريب المعنى نبين باعتبار أمير المؤمنين هو الإيمان، برز الإيمان كله هو الإيمان، الله جسد الإيمان في علي عليه السلام. من هذا الباب أبي أذكر بعض الأمثلة. مولانا اقرأوا تأريخ الإمام الجواد عليه السلام، وهناك كتب كثيرة كتبت، بل هناك موسوعة الإمام الجواد، هاي الموسوعة إذا تقرأوها تشوفون مولانا فيها أشياء عجيبة وغريبة تتحدث عن حياة الإمام الجواد. لأن ربما البعض يتوهم، ربما البعض يتوهم بأن الإمام الجواد لأن كان عمره قصير وما عاش إلا 25 سنة، فربما البعض يتوهم بأنه إذن الإمام سلام الله عليه ما كان عنده إنجازات أو ماكو كلام عن الإمام الجواد، وهذا هو الخطأ بعينه. اقرأوا تاريخ صحيح 25 سنة، لكن 25 سنة كانت حافلة بالإنجازات، 25 سنة مملوءة بالدروس والعبر لمن يريد أن يستفيد من حياة الإمام سلام الله عليه. الإمام الجواد لما تنظر إلى سيرته ترى الإمام الجواد عبارة عن ملحمة، سلسلة من البطولات في شتى المجالات صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال في الكتب التي كتبت حول الإمام الجواد راجعوا هذا العنوان الحياة الاقتصادية بالنسبة للإمام الجواد عليه السلام، إذا تراجعون الكتب المختصة حتشوفون هناك العلماء قد نعم توسعوا في هذا المجال. أنا أخذ شاهد كلامي بس، مولانا في زمن المأمون العباسي اللي عاصر الإمام الجواد عليه السلام وبعد استشهاد الإمام الرضا عليه السلام سنة 203 كان عمر الإمام الجواد 8 سنوات، مدة خلافة وحكومة الإمام وإمامة الإمام كانت 17 سنة 17 سنة، عاش نعم 15 سنة منها في ظل حكومة المأمون العباسي. على كل حال المأمون العباسي حاكم نصف الكرة الأرضية، تعرف مساحة الدولة الإسلامية كانت مساحة كبيرة جدا آنذاك، والدولة الإسلامية في زمن المأمون العباسي كانت دولة قوية وغنية أيضا غنية. التاريخ يحدثنا بأنه الإيرادات الأرباح اللي كانت تدخل إلى خزينة الدولة العباسية كانت عبارة عن 400 مليون درهم، 400 مليون درهم. تعرف شنو 400 مليون درهم؟ 100 سنة بس، 100 سنة تقريبا أو 150 سنة قبل قبل حكومة المأمون العباسي في زمن عثمان، في زمن عثمان مولانا خمس قارة أفريقيا، قارة أفريقيا خمسها كان 50,000 دينار بس، الحين تصور 400 مليون درهم، هذه إيرادات تدخل في الخزينة العباسية. وذاك الوقت كانوا شو يسوون في الخزينة؟ أكو هيئة نعم مكلفة أنه تحسب الدراهم، يجمعوها يخلوها بالكيس ويربطوها، فيسجلون مثلا عندنا 400,000 درهم، يسجلون عندنا مثلا كذا 1,000,000 دينار مثلا. يقول الراوي هالكثر ما الخزينة امتلأت وهالكثر ما الأموال كثرت، مولانا بعد ما كان أكو وقت لعد الدراهم، إيش كانوا يسوون؟ كانوا يجيبون ميزان ويخلون قنطار من ذهب في كفة، ومقابل القنطار يخلون كيس، فكانوا شو يسوون؟ كانوا يوزنون الدراهم، يوزنوها، فيروحون عند المأمون العباسي يقولوا له عندنا 7,000 قنطار من الذهب، و7,000 قنطار من الذهب يعني 400 مليون درهم، يقولوا له عندنا مثلا 10,000 قنطار من الذهب، يعني يعرف المأمون العباسي بأن عندنا 6,000,000,000، نعم عفوا 600 مليون درهم يعني عندنا في الخزينة. طيب هاي الأموال اللي نعم لا إلها أول ولا إلها نهاية، وهاي الأموال اللي بشكل نعم مستمر نعم تتوالى على الخزينة، هذه وين كانت تروح؟ أمير المؤمنين عليه السلام كان يوزع الأموال بشكل متساوي على المسلمين، كل مسلم فقير غني تاجر مو تاجر، كل مسلم إلى حق أن يأخذ 3 دراهم من بيت مال المسلمين. والإمام واحد من المسلمين، طيب يا أبا الحسن أنت هم أخذ 3 دراهم، الإمام حتى 3 دراهم كان يعطيها للفقراء، بعدين كان يجيب ماي، أول شيء يخم المكان ويرش بالماي ويجلس في بيت المال ويصلي 2 ركعتين، هذا أمير المؤمنين. الأموال تتوزع بشكل متساوي، أكو هناك عدالة اجتماعية، حتى العدو، حتى العدو لما كان يأتي، هاي معنى العدالة الاجتماعية، الإمام ما كان يفرق بينه وبين الموالي، لا، أي إنسان مسلم يأتي يأخذ حصة 3 دراهم. المأمون العباسي هم كان يوزع الأموال هالشكل بشكل متساوي على الناس. التاريخ يحدثنا الحكومة الإسلامية في زمن المأمون العباسي كانت مضطربة في هذا، الحكومة عندها فلوس ولكن الشعب ميت من الجوع، الناس انقسموا إلى قسمين في زمن الإمام الجواد عليه السلام. القسم الأول وهم الأقلية، طبقة يسموها الطبقة الأرستقراطية، أو بإصطلاحنا اليوم إحنا يسموها الطبقة الرأسمالية، وهي الطبقة المستفيدة من النظام الحاكم، مستفيدة من الحكومة العباسية. طيب هذه الطبقة منه؟ هذول عبارة عن أقرباء وأهل بيت المأمون العباسي، وعبارة عن نعم اللي كانوا يطبلون للحكومة، المؤيدين للحكومة، هذول كان يعطيهم. لكن النصف الآخر أو الأكثرية اللي هم العلويين كانوا يشكلون عدد جدا ضخم في الدولة الإسلامية آنذاك، التيارات المناوئة للمأمون العباسي، هؤلاء كانوا يعانون من الفقر والدمار في بغداد. ينقل التاريخ يقول كان هناك مو دولة، لا، ناس عاديين من جماعة المأمون العباسي، شخص واحد كان يملك 1,000,000 دراهم في البصرة، نفس العمل، البصرة كانوا يسموها آنذاك، البصرة يسموها أرض الهند، أو يسموها بماذا؟ يسموها بأم العراق. ليش؟ لأنه كانت مدخل التجارة الهندية، من الهند كان ذاك الوقت أكثر التجارة، كان الدول الإسلامية كانت تتعامل كلها مع الهند، البضاعة كانت تأتي من الهند إلى ميناء البصرة، فالبصرة كانت مدخل لدخول هذه البضاعة، ولهذا كانت منطقة استراتيجية ومهمة. طيب هناك أكو فرص للعمل، أكو هناك فرص لتنمية الأموال، لكن منو كان يستفيد من هذه الفرصة؟ الأغنياء والطبقة الأرستقراطية. أما عامة الناس الفرصة موجودة ولكن ما يقدر يستثمرها لأنه فقير. ما عنده فلوس يأكل يروح يتاجر، واضح؟ فكانوا يعانون من الفقر والدمار. شوف أمير المؤمنين شلون عايش بأبي هو وأمي، وانظر إلى المأمون العباسي يقول الراوي لما سافر إلى تلك القرية، الآن اسمها راح عن بالي، لما راد يتزوج في مراسيم الزواج، يوم اللي راد يتزوج طلع من بغداد إلى منطقة قرية قريبة على بغداد، مولانا أخذ معه 30,000 غلام وسبعة آلاف جارية. تعرف 30,000 غلام وسبعة آلاف جارية ذولش كثر مصاريفهم؟ أولا هال30,000 يا مأمون أنت من وين شاري 30,000 غلام؟ أنت من وين جايب فلوس شاري لك 7,000 جارية؟ من وين جايب هالفلوس؟ ثانيا لما شريت هذول 37,000 إنسان، هذول يحتاجون ملابس، يحتاجون مكان للنوم، يحتاجون أكل، يحتاجون مصرف، هاي الأموال اللي تدفعها ل 37 خادم، هذول هاي الأموال من وين تجيبها أنت يا مأمون؟ من بيت مال المسلمين. يأخذ حق الضعفاء والفقراء والمساكين يعطيها لمن؟ يعطيها للجواري وللخدم. وكان مولع، نعم يحب أنه نعم يشبع رغباته، يرقص مع الجواري، يشرب الخمر، يصنع كذا كذا، التاريخ عدتنا. فلاحظ الفرق مولانا. إذن الحياة الاقتصادية في زمن الإمام الجواد، الدولة غنية ولكن الناس يعانون من الفقر، وبالعكس تماما في زمن الإمام علي، يعني أهل البيت عليهم السلام، ولا فرق بين أي واحد، كلهم نور واحد. لو كان الإمام الجواد سلام الله عليه نعم تتيح له الفرصة أن يصل إلى الحكم، كان يعمل مثل ما عمل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. المأمون العباسي لما كان يخرج، كان يخرج معه جيش رايح إلى قرية، والله اليوم كنت أقرأ في أحد الكتب، أنا أصلا مستغرب الله يعلم، طالع من نعم مركز إلى قرية ماخذ 700,000 إنسان معه، 400,000 فارس و300,000 راجل، ذولا كلهم معاك يا مأمون. طيب بالله عليك المأمون اللي يكون ظالم ومستبد، هذا معقول يجي يساعد لإنسان مثلا؟ المأمون حاكم نصف الكرة الأرضية، مغرور بالقطع واليقين، لا يفكر بالموت، يفكر بالخلود. الراوي ينقل لنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام هم كان حاكم نصف الكرة الأرضية، يوم من الأيام قاعد يمشي في أطراف الكوفة، لأن كل يوم كان يفتر بالكوفة، وسط المدينة، أطراف المدينة، بلكي يشوف لواحد فقير، يشوف لواحد مظلوم حتى يعينه. قاعد يمشي في أطراف الكوفة خارج الكوفة، شاف له رجل كبير شايب ظهره منحني وحامل فد كيس، رجل حمال محمل كيس كبير حطب أو في شيء آخر. الإمام إجا قال له تعال حجي اعطيني الكيس، حاكم نصف الكرة الأرضية هو يشيل الكيس على ظهره ويدخل في وسط الكوفة يوصل هذا الرجل إلى بيته أو إلى مكانه. وين تلاقي اليوم مثل أمير المؤمنين؟ أهل البيت هكذا كان على كل حال. لذا تلاحظ مولانا أهل البيت اللي هم قمة في الكمال، أهل البيت عليهم السلام اللي الأنظار كلها كانت متوجهة إليهم، تلاحظ الذين كانوا يفكرون بالخلود والبقاء وقفوا ضد هذه الصفوة الطاهرة، ولهذا ساقوا ألوان وألوان من البلايا نعم لهذه الصفوة. كيف تعاملوا مع أهل البيت؟ أنا أبي أتوقف عند شخصية الإمام الجواد، لأن خلاص الوقت راح يداهمني. الإمام الجواد عليه السلام، سؤال: من هو الإمام الجواد؟ هل شخصية الإمام الجواد كانت شخصية مجهولة؟ أنا أبي أقرب هذا المعنى والمجلس الشباب، وأرجو أن تنتبهون جيدا لهذه المعاني اللي أقولها. إخواني الشباب، كلكم تعلمون بأنه الحركة الثقافية في الدولة الإسلامية بالتحديد ازدهرت من نهاية القرن الأول بعد الهجرة، في نهايات القرن الأول ازدهرت الحركة الثقافية والفكرية، تأسست بعض المذاهب الفكرية، صارت صراعات فكرية، المهم كانت هناك نشاطات ثقافية في نهاية القرن الأول. وازدهرت الثقافة، الحركة العلمية ازدهرت بالتحديد في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه، وهكذا ثم بعد ذلك في زمن الإمام الرضا عليه السلام أيضا توسعت هذه الحركة الثقافية، نمت. ففي زمن الإمام الجواد عليه السلام أصبح الشيء اللي سهل تقدر تحصله هو العلم. العلماء ترسوا البلاد الإسلامية، مدارس ومعاهد كانت في بغداد، مو بس تدرس العلوم في بغداد آنذاك اللي كانت حاضرة وعاصمة نعم الثقافة العالمية ذاك الوقت، في بغداد كان هناك معاهد ومدارس يدرسون فيها علوم القرآن والفقه وعلم الطب والكيمياء والفيزياء، كان هناك معاهد في بغداد آنذاك يدرسون فيها الهندسة المعمارية والمدنية، آنذاك كان هناك اهتمام بالفنون بالرسم والنحت وما أشبه ذلك. فالتطور عجيب كان أكو آنذاك في الدولة الإسلامية، وكانت هناك 4 مراكز ثقافية مهمة في الدولة الإسلامية. أنا أذكر هاي المقدمة حتى أبين لك شنو كان علم الإمام الجواد. تصوروا المركز الأول المدينة المنورة، وطبعا المدرسة اللي كانت في المدينة أسسها رسول الله، وبعد ذلك أمير المؤمنين كان يدرس فيها الحسن الحسين إلى الإمام الجواد، وهاي المدرسة كانت أضخم وأعظم مدرسة، وتلامذة أهل البيت عليهم السلام كانوا يدونون الأحاديث، بالخصوص الأحاديث اللي ترتبط بالجانب الفقهي باعتبار الفقه جوهر وروح الإسلام. وهناك مدرسة أيضا كانت في المدينة، مدرسة أهل الحديث اللي كان يقودها مالك بن أنس، وقد أسسها المنصور الدوانيقي، وهذه المدرسة كان عندها منهجية خاصة، وهذه المدرسة متباينة مختلفة تماما مع مدرسة أهل البيت. ومالك بن أنس في الكتاب اللي كتب الكتاب الفقهي موطأ مالك أو موطأ مالك ما ذكر في كتابه حتى حديث واحد للإمام علي عليه السلام، لأن كانوا يعتمدون على نظريات الصحابة، أما أهل البيت لا من بعيد ولا من قريب عندهم شغل معهم. فأسسها من هاي المدرسة؟ أسسها المنصور الدوانيقي مقابل مدرسة أهل البيت. هذا المركز الأول. إذن المدينة عبارة عن حياة كلها نشاط وحيوية. المركز الثاني الكوفة، وتعرفون الإمام الصادق سكن في الكوفة ودرس في الكوفة، الإمام الصادق درس في الكوفة الفقه والأصول والطب والجغرافية والكيمياء والفيزياء وعلم الفلك أيضا. وأصحاب الإمام الصادق عليهم السلام كانوا مصدر الكثير من النظريات العلمية اللي مطروحة في الساحة اليوم. زين، فتصوروا مولانا هناك تخصص في الكوفة في علم الفلك وعلم الطب والكيمياء وعلوم القرآن. المركز الثالث البصرة، ومدرسة البصرة كانت متخصصة في علم النحو، يعني في اللغة العربية، قواعد اللغة العربية ومشتقات اللغة. المركز الرابع اللي كان عبارة عن بغداد، وفي بغداد ما كان أكو تخصص واحد، وإنما كانت هناك مدارس ومعاهد كثيرة. وأرجع أكرر، أسهل شيء تحصل في ذاك الوقت هو العلم في مثل ها. وبالإضافة إلى ذلك في بغداد كان أكو مدارس ومعاهد تختص بدراسة العلوم المستوردة من اليونان، الفلسفة اليونانية اللي ترجموها من اليونانية إلى العربية. وطبعا أول ما دخل هذه العلوم هارون دخلها إلى البلاد الإسلامية، وأيضا هذه نعم الدروس فيما بعد وبالتحديد في زمن المأمون أخذت مساحة كبيرة. وطبعا تعرفون هذه العلوم بالخصوص الفلسفة اليونانية فيها كفريات كثيرة، ونعم يجيبون أدلة على أنه لا وجود لواجب الوجود، يعني الله سبحانه وتعالى، ويعتقدون بأنه الطبيعة هي مصدر الحياة وما أشبه ذلك. فهذه العلوم أيضا انطرحت في الساحة الإسلامية وأخذت صدى أيضا وأخذت مساحة كبيرة. تصور الآن مع هذا التطور العجيب للعلم، مع وجود فطاحل العلماء في الساحة الإسلامية، مع هذا مولانا يأتي الإمام الجواد عليه السلام وعمره 10 أو 9 سنوات ويفرض نفسه بالقوة في الساحة الإسلامية. حتى تعرف عظمة الإمام الجواد، الإمام الجواد عمره 10 سنوات، صدقوني لو كان أكو مجال للتنافس والتحدي كان يطلع واحد حتى يكسر شوكة الإمام الجواد، ولكن ما كان أكو عالم يستطيع أن يقف أمام علم الإمام الجواد. هذه مو معجزة بروحه مولانا؟ البعض طبعا بين قوسين، وأكيد تعرفون ربما أستاذنا سماحة العلامة الشيخ عبد الحميد المهاجر في الليلتين الماضيتين ربما أشار إلى هذا المعنى، أنا ما أدري، ولكن كإشارة سريعة، تعرفون الإمام الجواد متى ولد؟ ولد في سنة 195. الإمام الرضا عليه السلام أبو الإمام متى ولد؟ ولد سنة 148، يعني كان عمر الإمام الرضا 46 سنة يوم اللي الله عز وجل أعطاه الإمام الجواد. تعرفون إيش كثر كانوا يحرقون قلب الإمام الرضا عليه السلام؟ إيش كثر كانوا يستهزئون بالإمام الرضا؟ يقولوا له صار عمرك 46 سنة ليش ما عندك ولد؟ مو أنتوا تقولون أنه نعم الإمامة مستمرة فيكم أنتوا بني هاشم؟ إذن وين ابنك؟ الإمام سلام الله عليه كان يعلم بأن هناك حكمة، وكان يقول لهم بأن الله سيرزقني إن شاء الله تعالى. وفعلا سنة 195، شوف الحكمة، هاي الحكمة، سنة 195 الله يرزق الإمام الرضا محمد الجواد. استشهاد الإمام الرضا سنة 203، عمر الإمام الجواد أنا ذاك يكون 8 أو 9 سنوات على اختلاف رواية الولادة، رواية تقول أنه ولد سنة 95، رواية تقول 94، فكان عمره 8 سنوات أو 9 سنوات سنة 203. سنة 204 المأمون انتقل لأن كان عنده مشكلة مع البيت العباسي، التفاصيل كثيرة أنا ما أدري الآن أخوض في هذا المعنى، أعطي بس إشارات، عند مشكلة مع البيت العباسي، العباسيون كانوا يكرهون الإمام، كانوا يكرهون المأمون العباسي. ليش؟ كانوا يحبون الأمين لأن الأمين أمه كانت امرأة عربية ومن صميم البيت العباسي، وكانوا يكرهون المأمون لأن المأمون أمه كانت أمة، ما كانت امرأة حرة. فذهب إلى بغداد سنة 204، ليش؟ حتى مراكز القوة الموجودة بيد العباسيين هو يسيطر عليها، واضح. فلما انتقل إلى هناك المأمون العباسي والإمام الرضا، الإمام الجواد عليه السلام هم كان في بغداد في وقته، تعرف على الإمام الجواد عليه السلام وصمم بأنه يزوج نعم بنت أم الفاضل من الإمام الجواد. طبعا قامت القيامة، وكانت هذه حركة سياسية من المأمون العباسي. ليش؟ لأنه المأمون العباسي كان خالفي باله بأن أنا لما الحين قتلت الإمام الرضا عليه السلام، العلويين يتحركون لأن زعيمهم انقتل، فأنا شلون نعم أقدر أبين للعلويين بأنه لا مو أنا اللي قتلت الرضا عليه السلام، أنا أحب أهل البيت. قال أقرب الإمام الجواد وبهذه الطريقة أحافظ على أمن الدولة الإسلامية اللي أنا أحكم عليها. فلما راد يزوج بنته من الإمام الجواد عليه السلام، قادت الدولة العباسية ثاروا ضد الإمام، ضد المأمون، قالوا له هذا ابن الرضا، هذا ابن علي، هذا عدونا، شلون انت تزوج بنتك، شلون تقربه؟ فلما شافوا إصرار المأمون على زواج بنته من الإمام، قالوا له طيب هذا عمره 9 سنوات، هذا بعد صبي ما يفتهم شيء، انطره خلي يكبر، خلي يصير عمره 18 سنة وبعدين ذاك الوقت اسمه زوجه بنتك. قالهم هذا ما يفتهم، هذا انتظر حتى يوصل إلى سن الرشد، هذا تتكلمون عن بلوغ، تقولون البلوغ العقلي لما يصير عمره 18 سنة عقله يبلغ، اختبروه جربوه شوفوه يفهم ولا ما يفهم. فخلوا موعد وتكلموا مع أكبر شخصية دينية أنا ذاك في بغداد، قاضي القضاة يحيى بن أكثم. قالوا له حضر لك في السؤال شوية قوي وصعب حتى تحرج به محمد الجواد ونبيه للمأمون بأن هذا الجواد بعد صبي ما يعرف شيء. أكيد سمعت التفاصيل، أنا ما أذكر التفاصيل، إلا أنه طرح السؤال في اليوم الموعود، قال له ماذا تقول يا ابن رسول الله في محرم قتل صيدا؟ وسكت. الإمام سلام الله عليه حتى يبين له بأنه إذا أنت تفكر أنا ما أفتهم أنت متوهم، إجا حدد للإمام سلام الله عليه، قال له هذا المحرم اللي قتل الصيد كان صغير ولا كبير؟ قتل الصيد في النهار ولا في الليل؟ قتله وهو عالم ولا جاهل؟ قتله بعد ما قتله ظل مصر على المعصية ولا ندم على المعصية؟ يوم اللي قتل نعم هذا الصيد نعم كان حر ولا كان عبد؟ الصيد اللي قتله شنو كان؟ كان من نوع الطيور ولا كان من نوع آخر؟ يوم اللي قتل الصيد كان محرم للعمرة ولا للحاج؟ وأسئلة أخرى طرحها الإمام الجواد. هذا الكلام اغتبه الذي كفر، وقف متحير، هذا عمره 9 سنوات كل هالتفاصيل يعرفها، فسكت، والكل حسب أنه نعم يحيى بن أكثم ما عنده جواب. المأمون قال يا ابن رسول الله أنت علمنا أحكام هاي المسائل. الإمام أعطى الجواب، بيّن أحكام المسائل حتى يبين بأنه أنا نعم أنا أعرف كل هذه الأحكام. المأمون قال لي يا ابن رسول الله أنا أشوف أنت هم تطرح سؤال مثل ما هو طرح عليك سؤال. فطرح السؤال الإمام الجواد، قال له هذا رجل نعم شاف امرأة في أول النهار وبالنظر إليها قد ارتكب معصية، لما ارتفع النهار حلت له المرأة، لما صار الظهر حرمت عليه، لما صار العصر حلت له، صار المغرب حرمت عليه، صار وقت العشاء حلت له، في منتصف الليل حرمت عليه، ومع بزوغ الفجر مع طلوع الفجر حلت عليه. شنو هالمسألة تعرفها؟ هذا صح. قال والله لا أعرف الجواب، والله ما أعرف، أنت قل لي يا ابن رسول الله شنو الجواب. قال له هذا الرجل طلع بالشارع. الإمام قال له الإمام سلام الله عليه بين قوسين، شوف هو سؤال واحد لكن كم مسألة فقهية دخلت في السؤال، كم مسألة دخلت. الإمام راد يبين له بأنه أنا مطلع على كل فروع الفقه، مو تفكر أنا عمري 9 سنوات ما أعرف ولا شيء. الإمام قال له هذا الرجل طلع بالسوق نظر إلى هذه المرأة، وهذه المرأة كانت أمة تشتغل عند أمة يعني عبد لزيد من الناس، فلما طالعها وهذا النظر كان حرام، لكن لما ارتفع النهار اشترى هذه الأمة فصارت ملكه فحلت له، لما صار الظهر اعتقها فحرمت عليه، لما صار العصر تزوجها فحلت له، لما صار وقت المغرب ظاهرها فحرمت عليه، لما صار وقت العشاء دفع كفارة الظهار فحلت له، لما صار منتصف الليل طلقها مرة واحدة فحرمت عليه، ولما صار وقت الصبح وقت الفجر نعم استرجعها فحلت له. فضحك المأمون، والعلماء وقادة الجيش اندهشوا. شاب صبي بعد عمره 9 سنوات له اليد الطويلة في المجال الفقهي، نعم. فتزوج من بنت المأمون. الوقت بعد مع أعتذر أنا أرجو أن تسامحوني إن شاء الله، لكن الإمام الجواد مظلوم حقيقة ويستحق بأنه في بعض الأحيان حتى إذا أطلنا ما يخالف، لكن بعد يختصر الحديث إلى هنا بس. مولانا أخذ أم الفاضل وعاد إلى المدينة المنورة، وهناك في المدينة المنورة الإمام قام يؤدي دوره السياسي والفكري، ولهذا يقول الراوي الإمام سلام الله عليه لترسيخ العقيدة الإسلامية ولتثبيت الإسلام الصحيح قام يبعث ماذا؟ يبعث سفراء ورسل، يبعث ناس إلى الأهواز، إلى البصرة، إلى بغداد، إلى واسط، إلى همدان، إلى منطقة ري اللي هي طهران اليوم، يبعث رسل إلى هناك ويبعث وكلاء حتى شنو؟ حتى نعم يتحدثون هناك عن الإسلام الحقيقي، حتى كل واحد من هؤلاء في منطقته يكون مرجع للآخرين، واضح؟ فالإمام سلام الله عليه عمل بنشاط إلى سنة 218 يوم اللي مات المأمون العباسي، وكان داخل في معركة مع البيزنطية. المأمون لما مات المأمون وإجا أخو المأمون المعتصم العباسي، لما إجا المعتصم ابن هارون الولد الثالث اللي كانت أمة تركية، في بدايات حكمه بلغه الخبر بأن محمد الجواد ابن الرضا هذا رجل ناشط وإلى نعم نشاط سياسي وإلى نشاط فكري في المدينة المنورة، فاستدعى وجاب وين؟ جاب إلى نعم مدينة بغداد. الآن الإمام الجواد عليه السلام ماخذ بنت أخو المعتصم يعني بنت المأمون هي أم الفاضل، فبالغ في احترام الإمام في بداية الأمر، وأيضا انعقد هناك أكثر من مجلس، والإمام سلام الله عليه كانت تنعرض عليه الأسئلة وكان يجيب. وبين قوسين أنا قبل قليل بينت لكم هناك مذاهب فكرية متعددة، مدارس ومعاهد في شتى المجالات كانت في بغداد، ولهذا العقول كانت متفتحة آنذاك. الأسئلة اللي كانت تنطرح على الإمام الجواد ما كانت أسئلة عادية، وإنما كبار العلماء وفي شتى المجالات كانوا يطرحون الأسئلة. الأسئلة كانت دقيقة وعميقة، والإمام كان يجيب على كل سؤال بشكل ارتجالي صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن استطاع الإمام سلام الله عليه كما قلت لكم في صدر المجلس، استطاع أن يفرض نفسه على الساحة العلمية، وأصبحت الأنظار متوجهة للإمام الجواد عليه السلام، إلى أن نعم الحسد والغيرة راحت تتحرك في صدور وقلوب العلماء، العلماء الكبار اللي كل واحد عمره فوق 70 سنة قاموا يطالعون هذا الشاب اللي عمره 25 سنة، هذا ملك القلوب. فأخذتهم الغيرة، حركتهم الغيرة، شو نسوي؟ راح ذاك ابن ما أدري شنو القاضي في بغداد رجل كبير، راح عند المعتصم قال له أنت ما تشوف يا أمير بأن الإمام الجواد انتشر صيطة في البلاد الإسلامية وأنا أخاف عليك؟ قال له تخاف علي ليش؟ قال له أخاف يجي ذاك اليوم اللي قادة الجيش يقومون يأخذون أوامرهم من محمد الجواد مو منك، لأن خلاص هو فرض نفسه عليهم، فأنا أخاف من ذاك اليوم. المعتصم مثل ما كان نايم وانتبه قال صح، شلون أنا راح عن بالي؟ نعم الحين الإمام الجواد عنده قدرة أن يعمل ثورة. فقال له أحسنت أنت نبهتني. فمن ذاك اليوم راح يفكر ويخطط لقتل الإمام الجواد. الله أكبر، شوف هذا حب الدنيا، حب الخلود، حب البقاء، حب السلطان، حب المال، وين يدفع الإنسان مثل الإمام الجواد؟ طاقة المفروض الإمام الجواد يكون مدلل بين المسلمين. الإمام الجواد عليه السلام قاعد يغذي العالم، العالم يغذي بعلمه، المفروض يكون مدلل. مولاي الكريم ضيقوا الحلقة عليه، راحوا يخططون كيف نتخلص من الجواد. جعفر ابن المأمون، المأمون كان عنده بنت اسمها أم الفاضل وعنده ولد اسمه جعفر وقيل عباس. جعفر قال العم المعتصم قال له يا عم أنا أشوف أفضل طريقة نتخلص فيها من الإمام الجواد عن طريق أختي اللي هي أم الفاضل زوجة الإمام. قال له شلون؟ قال له أختي أم الفاضل ما تحب الإمام الجواد، وفعلا هي ما كانت تحب الإمام الجواد. يوم اللي تزوجت وراحت للمدينة أكثر من كتاب بعثت للمأمون تقول له أنا ما أقدر أستحمل محمد الجواد. ليش؟ لأن الإمام الجواد حياته حياة الصالحين، رجل نعم من سادة المؤمنين، وأم الفاضل كانت حابة تعيش حياة المأمون العباسي، واضح؟ فكانت تشوف أكو فرق بين نمط حياة الإمام الجواد والحياة اللي هي تربت عليها في بيت أبوها، لكن المأمون كان يمنع يقول لا أظلي في بيت الإمام الجواد. 5 سنوات كان فيها عيب ما كانت تحمل أم الفاضل، فالإمام راح تزوج نعم بامرأة من بنات عمار بن ياسر. هل عملية حركت الغيرة والغضب والبغض والكراهية عند أم الفاضل الإمام الجواد؟ أساسا كانت تكره الإمام، بهذه العملية كرهت الإمام أكثر. فلما اجى جعفر ابن المأمون اخو ام الفاضل قالها ايش رايك احنا نعم نخطط لقتل الامام الجواد بشكل مباشر، وافقت. قالت ما عندي مشكله. قالها عندك راي شلون نقتل الامام الجواد؟ قلت له الإمام الجواد أكو نوع من العنب يحبه وايد، فأنتوا دسوا السم في هذا العنب وقدموا العنب الطونيان أطيل الإمام الجواد. فعلا جابوا ذاك العنب اللي كان يحبه الإمام وجابوا سم خصيص وضعوا وين؟ وضعوا في هذا العنب. إلى أن مولانا هيئوا الأمور كذا، جابوا العنب إلى بيت الإمام يعطوا لأم الفاض. الحين تصور الإمام الجواد شاب عمره 25 سنة، نهاره صائم وليله قائم، ذاك اليوم هم صائم، ذاك اليوم هم الدنيا حارة، جوفه فاضي، بطنه فاضية، إنسان ما ماكل ولا شيء، صائم. صار وقت الإفطار، صلى. أول شيء كان يصلي ما يقدم شيء على ذكر الله. بعد ما صلى الإمام الجواد عليه السلام جلس على المائدة. الآن إذا في هذا المجلس بالخصوص الشباب، إذا كان هناك أخوات يسمعون اللي عندهم حاجة، اللي عندهم مريض، اللي عندهم دين، وما أتصور ماكو واحد في هذا المجلس ما عنده حاجة، هناك حوائج صعبة أيضا، أسأل الله عز وجل أن ينظر نظرة خاصة لكم، لحوائجكم، لمرضاكم، لمن أوصانا بالدعاء هذه الليلة ببركة باب الحوائج موسى. نعم، باب الحوائج الإمام الجواد سلام الله عليه، اللي مدفون في الكاظمية عند جدة موسى بن جعفر، ولهذا الكاظمية يسموها أيضا بالجوادين لأن فيها الإمام الجواد. على كل حال مولانا، فالإمام جلس على المائدة، شاف هذا العنب اللي هو يحبه، فمد إيده أكل حبة حبتين ثلاث أو أكثر، السم اللي كان في العنب كان سم خصيص، لذا يقول الراوي بسرعة انتشر السم في جوف الإمام، في بدن الإمام. لحظة واحدة الإمام خلى إيده على بطنه، حس بالألم، بألم بحرارة السم، نظر في وجه نعم أم الفاضل، عرف بالقضية الإمام سلام الله عليه، قال لها قتلتيني قاتلك الله، الله أكبر. وبعد ذلك يقول الراوي سقط في وسط الحجرة وراح يتقلب يمينا وشمالا، السم يولد حرارة، فقام يشعر بالعطش الإمام الجواد، التفت على أم الفاضل قال لها ويحك اسقيني أنا عطشان اسقيني ماي. ما سقت الإمام وإنما خرجت خارج الدار وسوت، يقول الراوي قفلت الباب، قفلت الباب ليش؟ حتى لا يطلع الإمام الجواد برا ولا يكون أحد يجي يساعد الإمام سلام الله عليه. فقفلت الباب وخلت الإمام وحيدا غريبا مسموما في وسط الدار يلوذ بنفسه بأبي هو وأمي. يقول الراوي كان هناك سلم في بيت الإمام، الإمام صعد على السلم بمشقة، وصل وين؟ وصل على سطح الدار، وهناك نام على سطح الدار وبقي 3 أيام، 3 أيام على سطح الدار عطشان وجائع ومسموم، وماكو أحد عنده خبر عن الإمام الجواد عليه السلام. إلى أن بعد 3 أيام والشمس تصهر نعم جسد الطاهر، يقول الراوي قضى نحبه مسموما مظلوما، أين المنادي وإماما؟ أيوا جواد أهوى مسموما، يا قلبي يا يا من الحزن ذوب وتألى، يا على اللي ذاب شبده وخلص بالسب، يا والي يا والي علم الهادي من هل الجود، الجود تاليها تاليها قضى والشبد ممرود، اي والله تعاليها قضى والشب، اي اي اي اي دمى يا مرود. كلمة أخيرة أوجه للإمام الجواد سلام الله عليه، أقول له سيدي أيها الجواد، لما نسمع بأنك كنت على سطح الدار تظهر كالشمس وحيد غريب عطشان جائع مسموم، سيدي هذه قلوبنا تتفطر من الألم، ولكن أيها الجواد سيدي مولاي كلمة أقولها لك يا سيدي، أقول له سيدي صحيح أنت مظلوم على سطح الدار تظهر كالشمس في حال نعم يرثى لها، ولكن سيدي وأنت على سطح الدار ما كان بالك مشغول بأن هناك خيام، وفي الخيام هناك طاهرات عفيفات محجبات بنات الرسالة. سيدي ما كنت خايف على بناتك وعلى نعم زوجاتك من الأعداء من الذئاب من الأجانب، لكن سيدي جدك الحسين على رمضاء كربلاء تصهره الشمس من جانب، فرق متعددة، هذا يضربه بالسيف، ذاك يضربه بالرمح، ذاك يضربه بسهم، ذاك بالحجارة، والآخر نعم بالخشبة يضرب الحسين وهو نعم يلوذ بنفسه بتلك الحالة العجيبة. وهو كذلك يقول الراوي احتار نعم جيش عبيد الله بن زياد، قالوا الحسين عدل ولا ميت؟ فقال شمر إن الرجل غيور، اهجموا على نعم خيام الحسين فإن كان حيا قام وإلا فهو ميت. فهجموا على خيام الطاهرات. السيدة زينب لما شافت نعم القوم قد هجموا على الخيام صعدت على التل المعروف بالتل الزينبي، وهنا قالت نعم حاشا لابن والدي، نعم إذا كان حي نعم يسمع صوتي ويجاوبني. فوقفت على التل صاحت حبيبي حسين نور عيني حسين، إن كنت حيا فأولئك القوم قد هجموا علينا، وإن كنت ميتا فأمرنا وأمرك إلى الله. يا محبين الحسين، يقول الراوي لما سمع صوت زينب أيها الإمام المظلوم أيها الجواد تسمع مولاي، أراد أن ينهض ولكنه سقط على وجهه الكريم، والحالة تكررت 3 مرات. فبكى الحسين عمل وساد وتوكى على سيفه وصاح يا شيعة آل أبي سفيان إن كنتم لا تخافون الله والمعاد فكونوا أحرارا في دنياكم وكونوا عربا كما تزعمون. قال شمر ما تقول يا ابن فاطمة؟ قال أنا الذي أقاتلكم وليس على النساء من جناح، اقصدوني ما دمت حيا واتركوا حرمي. قال لك ذلك يا ابن فاطمة. فهجموا على الحسين هجمة رجل واحد. يا أبا من سمع زينب تحشم به قام يقوم نابا ونابا يطيح، عفيا، قام يصيح بجلافة الأمية وان الشيم راحت والحمية، والله خلوا الحرم وانا اعتنوا ليا، اي والله ذبحوني وخلوا الحرام، يا متسلام. هجموا عليه وزينب تنظر الى المشهد. في رواية الامام الباقر قرابة 900 وكذا ضرب ضربوا الحسين عليه السلام. بيت الدعاء لذا مشت زينب الى الحسين عليه السلام، ولكن بحالة أيضا مفجعة أيها الأخ العزيز أيها الموالي. يقول الراوي طورا تجلس وأخرى تقف لأن قوائمها لا تحملها بعد ما تقدر تمشي. زينب مشت إلى الحسين، لم أنس لا والله زينب إذ مشت وهي الوقور إليه مشي المسرعي، تدعوه والأحزان ملء فؤادها والطرف يسفح بالدموع لهم معي. وصلت عند الحسين تتكلم مع الحسين، شو تقول للحسين؟ أخي ما لك عن بناتك معرضة والكل منك بمنظر وبمسمع، أخي ما عودتني منك الجفا فعلام تجفوني وتجفو من معي أنعم جوابا يا حسين أما ترى يا شمر الخنا بالصوت كسر يا أضلعي جلست عند الحسين تقول له يا حسين يا شيخ العشيرة يا ابن حام الحما ودخيله أنا خايفة خايفة وقلبي بحيرة يا أي ابن والد شنها يا البصير تقول له شلون ترضى منك الغيرة يا ابو الغيرة يا ابو الغيرة انا زينب امشي سيرة اي والله انا زينب امشي اي يا يسير ميت تغسله الدماء بفيضها وعار تكفنه الرياح غبارها يا الله. إخواني الأعزاء، أولا أعتذر إذا أطلت، وثانيا أعتذر إذا ما قدرت أدي حق المجلس، شوية صوتي تعبان بسبب تغيير الجو. ثالثا لقضاء الحوائج، شفاء المرضى ولا سيما المنظورين، تعجيل فرج إمامنا المهدي، ولقضاء حوائجكم فردا فردا. إخواني الأعزاء، إن شاء الله أسبوع الآتي أيضا الأربعاء والخميس والجمعة إن شاء الله ليلتين باسم الإمام الباقر وليلة باسم مسلم بن عقيل. إن شاء الله أنا أيضا الخادم الصغير أكون في خدمتكم إن شاء الله من ساعة 9 أربعاء وخميس وجمعة الأسبوع القادم إن شاء الله. الحاضر يبلغ الغائب، وإتشاركون إن شاء الله، والإمام الباقر يستحق ولكم الأجر والثواب إن شاء الله. نرفع أيادينا بتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيرين، اللهم يا من لا تغلطه حاجات الملحين، إلهي بالإمام محمد الجواد باب الحوائج يا الله، عجل فرج إمام زماننا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا، اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد في الدنيا والآخرة يا الله. هذا الجمع من أوصاني بالدعاء فردا فردا، إلهي بالحسين اقضي حوائجهم، اشفي مرضاهم، ارحم أمواتهم، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أمواتكم جميعا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.